ريضة في الصلاة كهيئة من هيئات السنن عميل يتأول الحديث انه يهوي كما يهوي البعير، يعني بلم اخذ ما نقول عنا بسوريا بصير فيزو فوق